فعلا كده. طب خلاص انا عرفت ده يعني انا بسجلش دلوقتي. طيب طيب لا خلاص كفايه ده جميل قوي. طيب لازلنا في كتاب الطهارة باب الوضوء، باب الوضوء مجلد الأول من كتاب كشاف القناع. وصلنا إلى صفحة 188 مش كده؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى من أول باب الوضوء، مش معلمتنا شوية، قال: باب الوضوء وهو شرعا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وفروضه ستة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترطيب والموالاة. هذه كم؟ هذه ستة. قال: فروضه ستة: غسل الوجه، غسل الوجه والوجه في الآية، الوجه في الآية، وغسل اليدين إلى المرفقين يعني مع المرفقين اللي احنا بنسميه الكوع، هذا ايضا في الآية، ومسح الرأس في الآية، وغسل الرجلين إلى الكعبين يعني مع الكعبين كما سنبين إن شاء الله، وهذا في الآية، هذه الأربعة في الآية. الترتيب من أين أخذناه؟ من الآية أيضا، من الآية: دخول المسوح بين المغسولين، ماشي. والموالاة، الموالاة ليست في الآية إنما تؤخذ من السنة. طيب، نحن تكلمنا عن غسل الوجه، وقلنا من الوجه المضمضة والاستنشاق، وقلنا بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان على الراجح في الغسل والوضوء، قلنا الكلام ده المرة العادة. غسل اليدين إلى المرفقين يعني، أو المرفقين يعني مع المرفقين، وتكلمنا عنها، وقلنا بأن المرفقين تدخلان مع اليدين في الغسل. وادي يا معاوية، تدخلان مع اليدين في الغسل، يعني يجب أن تغسل المرفقين، المرفق اللي هو اللي احنا نسميه الكوع، أما هذا فهو الكوع. لعل يعني نحن لا نحصر الأقوال، أقوال العلماء كثيرة لا نحصرها بالكلية، إنما نأتي بأقوال المشهورين. ومسح الرأس، مسح الرأس، وسكت عليه ولم يتكلم، توقفنا عند هذه صح؟ مسح الرأس أي مسح كل الرأس أو غالب الرأس، أو غالب الرأس، مسح كل الرأس أو غالب الرأس. هذا هو الراجح أنه ينبغي ويجب. وعدي يا ابني ما تتنططش فيه، ينبغي ويجب أن تمسح الرأس كله أو غالب الرأس على الأقل في الوضوء، هذا واجب. اكتب عندك: ما هو الجزء الذي يجب مسحه من الرأس؟ ما هو الجزء الذي يجب مسحه من الرأس؟ اختلف أهل العلم في الجزء الذي يجب مسحه من الرأس في الوضوء على قولين. اختلف أهل العلم في الجزء الذي يجب مسحه من الرأس على قولين. القول الأول: يجب مسح بعض الرأس ولا يجب مسح الرأس كله، يعني يكفي أن تمسح بعض الرأس. هذا القول الأول، وهنقول عليه، هنقول فيه وتحته شوية تفصيلات. القول الثاني بيقول: يجب استيعاب الرأس بالمسح أو غالبه، فمن اقتصر على مقدم الرأس أو بعض الرأس فلا يجزئه ذلك. يبقى القولين عندنا، القول الأولان بيقول يكفي أن تمسح بعض الرأس ولا يجب أن تمسح الرأس كله، القول الثاني بيقول يجب أن تستوعب الرأس كله بالمسح أو غالب الرأس بالمسح وإلا بطل الوضوء. واضح؟ القول الأولاني اللي بيقول يجب مسح بعض الرأس ولا يجب مسح الرأس كله، اختلف العلماء تحت هذا القول في قدر هذا البعض الذي يجب مسحه على عدة أقوال. البعض ده قد إيه؟ الربع ولا الثلث ولا ايه بالظبط؟ اختلفوا على عدة اقوال. القول الاول تحت هذا القول وركز معي، يجزئ المسح بأصبع واحدة، يعني لو مسح بأصبع واحدة كفى. وهذا قول الثوري والشافعي، بل قال الشافعي رحمه الله يجزئ المسح ببعض أصبع، يعني لو مسح ببعض أصبع رأسه أي جزء ينطبق عليه واقع عليه اسم المسح يكفي. ماشي. القول الثاني برضه احنا لسه تحت القول الأولان اللي هو ليه، القول الأول الكبير اللي هو ليه، يكتفى بمسح بعض الرأس ولا يجب مسح الرأس كله، أديه الجزء. القول الأولاني قول الشافعي والثوري، إن لو مسح بأصبع واحد أو ببعض أصبع كفى. القول الثاني يجزئ المسح بأصبعين اثنين، وهذا القول قول ابن المبارك رحمه الله. القول الثالث إن مسح بثلاثة أصابع فصاعدا أجزأه وإلا فلا. يبقى القول ده بوله والأقل من ثلاثة أصابع ما ينفعش، لا بد يكون ثلاثة أصابع فأكثر. وهذا قول أصحاب الرأي. أصحاب الرأي يا أخوان اللي هم مين؟ الحنفية اللي هو أبي حنيفة أبو حنيفة وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله جميعا. القول الرابع لا يجزئ مسح أقل من ثلث الرأس، وهذا مروي عن أبي حنيفة وأبو يوسف وزفر. طيب احنا قلنا قبل كده أصحاب الرأي هذه أقوال، قد يكون ورد عن الإمام في المسألة قولان، أخبرك زي ما نأخذ كده القول الأولاني لأحمد ويقال ويروى عن أحمد أنه قال كذا. يبقى القول الثالث دوت بيقول أو الرابع لا يجزئ مسح أقل من ثلث الرأس، يبقى أنت هتستوعب ثلث الرأس بالتقريب كل ذلك، إن كان أقل من ثلث الرأس فلا يجزئ، إن كان الثلث أكثر يجزئ. الخامس تحت هذا القول يجب على الرجل استيعاب الرأس كله، ويجب على المرأة مسح مقدم رأسها فقط، وهذا قول أحمد وإسحاق، يجب على الرجل أن يستوعب الرأس كله ويجزئ عن المرأة أن تمسح مقدم رأسها، لأنه يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على ناصيتها. ماشي. قول أحمد وإسحاق. القول السادس تحت هذا القول يجزئ مسح مقدم الرأس للرجل والمرأة، وده يختلف عن القول الأولاني اللي قبل منه في إيه؟ إن اللي قبل منه يفرق بين الرجل والمرأة، أما هذا فيساوي بين الرجل والمرأة، يقول يجزئ من الرجل والمرأة أن يمسح كل منهما مقدم رأسه فقط، وهو مروي عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع، وهو قول الأوزاعي. قول السابع يجزئ مسح بعض الرأس بإطلاق. بإطلاق يعني إيه؟ أي جزء يقع عليه البعض بأصبع بأصبعين التلت الربع الخمس السدس بعض الرأس، وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد، وهو قول النخعي، وهو اختيار ابن المنذر في الأوسط رحمه الله. ماشي يا شباب. يبقى القول الأولاني اللي بيقول يجب مسح بعض الرأس ولا يجب مسح الرأس كله يختلف على عدة أقوال، أصبع أصبعين بثلاثة ثلث الرأس، يجب على الرجل أن يمسح الرأس كله ويجب على المرأة أن تمسح مقدم الرأس، يجب على الرجل والمرأة أن يمسح كل منهما مقدم الرأس فقط أما الباقي فلا يجب، يجب أن يمسح أي جزء يقع عليه بعض. خلاص. واحتج من يقول بجواز مسح بعض الرأس فقط، وأنه يجزئ بما رواه مسلم في صحيحه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. ركز عشان تبقى فاهم الحديث بيقول إيه. حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في مسلم، توضأ فمسح بناصيته على الناصية ثم قال وعلى العمامة والخفين، يعني مسح عليه العمامة يعني استوعب الرأس، لكنهم أخذوا من هذا الحديث أنه يكتفى بمسح الناصية أو ببعض الرأس فقط. ماشي. والحديث كما ترون ليس فيه دلالة، لكن احنا بنناقش القول الأولاني البعدي، نقول لك بس هذا القول الأولاني اللي بيقول يكتفى بمسح بعض الرأس. قالوا ولأن من مسح بعض رأسه يقال مسح برأسه كما يقال مسح برأس اليتيم وقبل رأسه. وأنت لما تمسح رأس اليتيم لازم تمسح رأس الحنك؟ لا، لو مسح بعض رأس اليتيم فقد مسح برأسه، ولو قبل رأس رجل أو قبل رأس اليتيم فقد قبل رأسه ولو اكتفى بالبعض، وبالتأكيد يقبل بعض رأسه مش هيمسح على رأسه كلها يقبلها. وزعموا أن الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم، زعموا أن الباء هنا للتبعيض فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. فالعلماء مختلفون، هل هذه الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم للتبعيض أم للإلساق؟ ملصقة يعني زائدة، يعني للتبعيض هيكون معناها إيه وتفسيرها إيه؟ امسحوا بعض رؤوسكم. للإلساق هتبقى زائدة، زائدة في المعنى، كأنه قال امسحوا رؤوسكم. فالذين يقولون يكتفى بمسح بعض الرأس يقولون هذه الباء للتبعيض امسحوا بعض رؤوسكم، والذين يقولون هذه الباء للإلصاق، والذين يقولون يجب مسح الرأس كله يقولون هذه الباء للإلساق. واضح الكلام؟ فكأنه قال امسحوا رؤوسكم. فهؤلاء يزعمون أن الباء هنا للتبعيض ولا للإلساق؟ للتبعيض، صح ولا لا؟ أسأل إيه؟ مش الخلاف في دي بس، ده هم حاجات استئناسية، لأن الذين يستدلون من أكثر من وجه، هذا وجه من وجوه الاستدلال. واحتجوا كذلك بأن المسح على الخفين، شوف الدليل ده، لا يشترط فيه استيعاب الرأس، استيعاب الخف كله، هذا قياس، يقولون المسح على الخفين لا يشترط فيه استيعاب الخف كله، فقاس المسح على الرأس على المسح على الخفين. يقولون في المسح على الخفين هل يشترط أن تستوعب الخفين جميعا أو تستوعب كل الخف يعني في كل قدم؟ لا، بل قال علي رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأس لكان مسح باطن الخف أو لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اسمع يا ابني يونا، اسمع يا حبيب أبصوت، لكنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى يكتفى بمسح الظاهر يعني ببعض الخف. فقالوا إذا كان يكتفى في المسح على الخفين بالبعض فكذلك في المسح على الرأس بالبعض، وهذا قياس. ماشي، يبقى القول الأولاني عرفت أدلته إيه؟ أدلته حديث المغيرة، أدلته الاختلاف في الباء، أدلته من العرف والعادة، قالوا من إذا قيل مسح برأس اليتيم ماشي لا يشترط أن يمسح برأسه كله، أو قبل رأس اليتيم يشترط أن يكون قد قبل رأسه كله. وقاسوا المسح على الرأس بس على الخفين. القول الثاني يقول يجب استيعاب الرأس بالمسح أو غالبه، فمن اقتصر على مقدم الرأس أو بعض الرأس فلا يجزئه ذلك وقد بطل وضوءه. إذا كان مسح جميع الرأس واجبا فمن ترك واجبا فقد بطل وضوءه، زي بنقول مثلا غسل الذراعين في الوضوء واجب من واجبات الوضوء أو فرض من فروض الوضوء، فمن ترك جزءا من الذراع فقد بطل وضوءه بالكلية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأى في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم أن يعيد الوضوء والصلاة، ماشي، لأنه ترك جزءا من قدم، جزءا من الفرض. القول الثاني يقول إيه؟ يقول يجب أن تمسح الرأس كله وأن تستوعب الرأس كله أو غالبه في الوضوء. وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد. الأدلة، اسمع الأدلة، لأن الأدلة ديت حتى لو أنت مش هتحفظها يتبين لك كيف تستنبط الأحكام من خلال هذه الأدلة وكيف ترجح، وإلا لن تصير مجتهدا أبدا. هذه الأقوال عديدة وكل يحتج لرأيه بالدليل، وكل يستخرج من الدليل ويستنبط من الدليل، وقد يستنبط من نفس الدليل، وأنت تحار، لابد أن يكون عندك فقه لهذه الأدلة. الأدلة قوله تعالى امسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق، ما امسحوا برؤوسكم، والباء للإلساق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع، كما قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم في التيمم فامسحوا بوجوهكم، صح؟ وقولهم الباء الأول باء قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم، هل تمسح بعض الوجه؟ لا، تستوعب الوجه في المسح بالتراب في التيمم. وقولهم الباء للتبعيض، جمع الباء للتبعيض يعني، فكأنه قال يعني فامسحوا بعض رؤوسكم، هذا غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك. قال ابن برهان وهو من فطاحل علماء العربية: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وحديث المغيرة يدل على جواز المسح على العمامة، لأنه مسح على ناصيته وعلى العمامة الخفين، فهذا الحديث لا يساق في جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، إنما يساق في جواز المسح على الناصية والإكمال على العمامة. واضح الكلام؟ ماشي. ومن الأدلة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور في عمدة الأحكام، فدعا بماء وتوضأ، وفيه في هذا الحديث يعني ثم أدخل يده في التوري يعني في الإناء فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، في الصحيحين أيضا بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. دي يدل على أن اكتفى مسح بعض الرأس ولا مسح الرأس كله؟ ماشي. يقول أنا لست من علماء العربية ولا أنت. نقول قال ابن برهان وهو من فطاح العلماء العربية: من زعم أن الباء في الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، هؤلاء علماء اللغة. ماشي. فهذا يدل على استيعاب كل الرأس أو غالب الرأس في المسح. وهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين كيفية المسح الذي جاء في الآية، لأن الآية مجملة: امسحوا برؤوسكم. فإذا كان الأمر مشكل، بعضهم يقول للتبعيض، وبعضهم يقول للإلساق، بعضهم يقول حديث المغيرة، بعضهم يقول حديث فلان وعلان، نقول جاء لنا وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله يبين ما في الآية من الإجمال، فصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في الآية من الإجمال، وبين أنه يجب أن يمسح الرأس كله في الوضوء، خلاص. والراجح هو القول الثاني، أنه يجب استيعاب جميع أو غالب الرأس في المسح. يبقى لما يقول لي في كشاف القناع، نرجع لكشاف القناع، بيقول لي ومسح الرأس، يبقى مسح كل الرأس أو مسح غالب الرأس، لا يكتفى بمسح بعض الرأس. ثم قال وغسل رجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، خلي بالك ده في خلاف مشهور، غسل الرجلين ولا مسح الرجلين؟ قال لبقية الآية المذكورة: لا تقل يا أيها الذين آمنوا، سورة المائدة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنص إلى الكعبين. وفي قراءة صحيحة، قراءة صحيحة: وأرجلكم بالكسر. وده اللي عملت الإشكال، ركز يا عم محمود. الراجح أن تمسح بكل الرأس. غسل الرجلين إلى الكعبين قال لبقية الآيات المذكورة، وهو واضح على النص، واضح على النص اللي هو إيه؟ امسحوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فالنص دهوة بعطف على الأولانية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم بالنصب وأرجلكم، صح؟ وأرجلكم بالنصب هيك، والممسوح في النص ليه؟ الرأس. ماشي. فعلى قراءة النص الكلام واضح أنه عطف المنصوب على المنصوب، والأولى فيها الغسل والأخيرة فيها الغسل، قال وأما الجر، قراءة الجر يعني وأرجلكم، وذي قراءة صحيحة لنغفلها ونعترف بها ونقر بها أنها قراءة صحيحة. فقيل يجب لها بقى توجيه، عايز يوجه قراءة الجر ديت هنوجهها ازاي؟ قيل بالجوار، بالجوار يعني انها مزورة لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم المكسورة، فخلى ارجلكم برضو مكسورة على القراءة ديت، كما تقول العرب جحر، مثال مشهور جحر ضب خرب، جحر ضب خرب، العرب بتقول كده. طيب الجماعة اللي فهم في اللغة العربية، جحر مرفوعة ماشي، ضب مضاف مضاف إليه بقى مجرورة، خرب خرب دي وصف للجحر ولا وصف للضب؟ وصف للجحر اللي هو جحر خرب، فكان حق الخرب دي الرفع الأخرى، الرفع لأن الوصف يتبع الموصوف، كانت مفروض بس بث ماشي، فكان حقها الايه؟ الرفع، ان يقال جحر ضب خرب، لكن العرب تقول جحر ضب خرب ليه؟ للمجاورة. فهو عايز يوجه قراءة الجر، قراءة النصب واضحة ان النصب معطوف على المنصوب الاولاني اللي هو المغسول، فتكون الأرض المغسولة أيضا، واضح الكلام؟ فهم؟ طيب فبيوجه الكلام بيقول وأما الجر فقيل بالجوار والواو تأبى، يعني برضو ملوش وجه في اللغة. وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح، المسح يطلق على الغسل والمسح، يعني المسح اللي هو الغسل الخفيف، فقال يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا أرجلكم برضو، ويقصد بها إيه؟ الغسل الخفيف عشان ما تسرفش في الماء ماشي. فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، يبقى كلام مجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها. اكتب وقد فصلت ذلك وبينته، يبقى ذكرت الآية مجملة على قراءة الجر، فقد فصلت الأحاديث أنه يجب الغسل. واضح الكلام؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ هنوضح الكلام دلوقتي إن شاء الله. وقيل توجيه آخر برضه لقراءة الجر، أنتوا يا جماعة بتقولوا قراءة الجر دي معناها إن أنت هتمسح برضه، فنوجهها إزاي؟ قيل لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب، صح كده؟ فقال لما كانت القدمين، لما كانت الأرجل يعني في مظنة الإسراف في الماء، قال لك خلاص اعطفها على الممسوح للتنبيه على الاقتصار في الماء مش للتنبيه على المسح، واضح؟ ثم قيل إلى الكعبين، ربنا قال إيه؟ وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءة النصب، أو أرجلكم قراءة الجر، إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة، لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع. عايز يقول لك إيه؟ هو لو كان مسح كان يقول إلى الكعبين، وفي حاجة اسمها مسح إلى الكعبين، المسح خلاص موجود، واخد بالك؟ قالوا المسح لم يضرب له غاية في الشرع، غاية في الشرع، يعني المسح ملوش حد معين، ملوش حد معين، ماشي؟ ملوش حد معين لا إلى الكعبين ولا إلى القدم العاقبين، واخد بالك؟ فدل هذا التحديد على أنه يراد به الإيه؟ الغسل. ماشي. وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لأن تقطع أحب إلي أن أمسح القدمين. هذا الأثر لما بحثت عنه وجدته عند ابن أبي شيبة بلفظ لأن تقطعان أحب إلي من أن أمسح على الخضاب، الخضاب اللي هي الحناء يعني، وسنده ضعيف، ولو صح فهو شاهد في عدم جواز المسح على الخضاب، هو ضعيف أصلا لا يحتج به، لأن الأثر مش زي ما هو جايبه كده، هو بتره هنا، بتره جاء به بتورا. الأثر بلفظ لأنت الطعان أحب إلي من أن أمسح على الخضار، هذا يبين عدم جواز المسح على الإيه؟ على الخضار. وقد بوب ابن أبي شيبة على هذا الحديث يعني باب المرأة تختضب وهي على غير وضوء، واضح؟ ثم أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت بعد هذا الحديث يعني لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، وبوب له بعنوان من كان لا يرى المسح أي على الخفين. خلاص؟ طيب، يبقى الحديث اللي جاء به لا يحتج به لأنه ضعيف أصلا، مش بالك به، لا يحتج به، ولو صح فهو ليس في محل الاستدلال هنا. وقال في متن كشف القناع وهذا في حق غير لابس الخف، أما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه ومتعينا في حقه. لا، هذه الرواية تقول لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما، جواب تاني خالص في ابن أبي شيبة أيضا سند صحيح. بوب له ابن أبي شيبة بعنوان من كان لا يرى المسح على الخفين، برضو موالة تانية، بعض الصحابة كان لا يرى المسح على الخفين، وبعضهم أو غالبهم كان يرى المسح على الخفين، ورد عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أحمد رحمه الله. فدي موالة تانية، ما نتكلمش على دلوقتي، نتكلم على مسح الرجلين أو غسل الرجلين وهما عاريتان، واضح الكلام؟ طيب تعال بقى حكم غسل القدمين في الوضوء، الكلام بقى اللي انت هتكتبه، حكم غسل القدمين في الوضوء، ماشي؟ طبعا هذا الكلام فيه خلاف شديد، وخلاف يفرق بين السنة والشيعة، ماشي؟ حتى قال الطحاوي رحمه الله في عقيدة الطحاوية قال ونرى المسح على الخفين، لأن الشيعة عايز يفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة الشيعة. الشيعة لا يرون المسح على الخفين، إنما يرون المسح على القدمين، واخد بالك؟ على القدمين تتوضأ تمسح رجليه، ويحتجون بقوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم إلى الكعبين. حكم غسل القدمين في الوضوء، أجمع أهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء، وروي عن بعضهم المسح على القدمين، روي بصيغة التمريض أو التضعيف، ولكن هذا لا يثبت، وعلى فرض ثبوته، على فرض أنه ثابت يعني يفسر بالمسح على الخفين. الصحابة اللي روي عنهم المسح على القدمين ما يقصدوش القدمين، ده لو صح، ده كله ضعيف، ولو صح يفسر بالمسح على القدمين هما داخل الخفين، أو يفسر بالغسل الخفيف، لأننا قلنا بأن العرب تقول بالمسح وتعني به المسح أو الغسل الخفيف، أو يفسر المسح على الخفين، يفسر المسح على الخفين أو بالغسل الخفيف وعدم الإسراف في الماء في غسل القدمين، واضح الكلام ده؟ كما خالف الشيعة أهل السنة في الغسل فقالوا بالمسح، وخلاف الشيعة لا يعتد به، يعني الشيعة لا يخرقون الإجماع ولا يعتد بخلافهم، وليسوا من العلماء وليسوا من أهل العلم، لأنهم يخالفون الدليل الصحيح الصريح اتباعا للهوى ومخالفة لأهل السنة، هم يريدون أن يخالفوا أهل السنة فيخالفون أهل السنة حتى ولو كان الدليل صحيحا صريحا، بس في صف أهل السنة يخالفونه اتباعا للهوى ولمجرد مخالفة أهل السنة والجماعة، عايزين يخالفوا أهل السنة لمجرد الخلاف، وهذا ليس دأب العالم، ينبغي للعالم أن يرجع إلى الدليل أيا كان، وأن يرجع مذهبه طالما خالف الدليل. قال ابن المنذر رحمه الله وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين ماشي غسل القدمين إلى الكعبين. قال وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه اللي مستلزم خف يعني اللي قدميه عريانين غسل القدمين إلى الكعبين. دي بإجماع أهل العلم إجماع أهل العلم. فعلى قراءة النصب على قراءة النصب أرجلكم فهي معطوفة على الوجه واليدين ففي الرجلين الغسل وهذا واضح سهل دي صح. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وأرجلكم بالنصب دي قراءة مشهورة فقال رجع الأمر إلى الغسل. خلاص رجع الأمر اللي هو إيه اغسلوا وجوهكم وأيديكم وبعدين قال إيه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فقال رجع الأمر إلى إيه إلى الغسل. واضح. وعلى قراءة الكسر اللي هي أرجلكم وهي قراءة ثابتة مروية عن أنس والحسن والشعبي وعكرمة وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة فهذه القراءة لها توجيهات. يعني مش هنقول لا لا لا ده قراءة شاذة هذه قراءة صحيحة قرأ بها الأئمة الذين ذكرتهم قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة من أساطين القراءة القراء. وهذه القراءة ثابتة مروية عن أنس والحسن والشعبي وعكرمة. ماشي هذه القراءة صحيحة ثابتة لكن لها توجيهات. من ضمن توجيهاتها أن الكسر للمجاورة كما في قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما ولا أليم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طيب أليم وصف لإيه لليوم إن عذاب منها منصوبة ولا مكسورة العذاب خليك منصوبة إني أخاف عليكم عذابا العذاب الأليم ولا اليوم الأليم العذاب. يبقى أفروض إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما عذابا أليما يعني صح. فجر أليما وهو صفة العذاب المنصوب لمجاورته للمجرور وكان حقه النصب والعرب تعرف ذلك يعني مش خطأ ولا حاجة. فتقول جحر ضب خرب وخرب صفة للجحر وليس للضب فكان حقها الرفع ومع ذلك خفضت للمجاورة. واضح الكلام. يبقى احنا على هذه القراءة الصحيحة وأرجلكم نقول وأرجلكم دقات مكسورة ليه للمجاورة لأنها جاورت برؤوسكم المكسورة فجاءت بعدها وأرجلكم مكسورة لتوافق المكسور قبلها للمجاورة يعني. واضح. التوجيه الثاني المراد بالمسح الغسل الخفيف. فالعرب تسمي خفيف الغسل مسحا كقولهم تمسحت للصلاة. تمسحت للصلاة يعني يعني تمسحت للصلاة يعني توضأت للصلاة. تمسحت يعني توضأت وضوء خفيفا كده وإيه وأتيت للصلاة. التوجيه الثالث لما كانت الأرجل مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح ولكن للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب وعدم الإسراف فجاء بها مكسورة فهذا يدل على أنه أراد المسح ولا الغسل. لا أراد الغسل بس قال لك إيه هنحطها في المنسوح للتنبيه على عدم الإسراف في الماء لا للتنبيه على المسح. واضح يا محمود واضح الكلام. طيب التوجيه الرابع قوله تعالى إلى الكعبين دليل على إرادة الغسل لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع. واضحة. الغسل هو اللي له غاية تغسل لغاية الكعبين تغسل لغاية المرفقين إنما المسح ليس له غاية. التوجيه الخامس على قراءة الجر التي تفيد المسح فيوجه ذلك بالمسح على الخفين بالمسح على الإيه؟ على الخفين. التوجيه السادس توجيه عقلاني تختلف الرجلان عن الرأس بأن الشعر يشق غسله بخلاف الرجلين، كما أن الرجلين أكثر تعرضا للأذى والخبث من الرأس، لأنه يوطأ بهما على الأرض فأشبهت المغسولات عن الممسوحات. فبنقول إيه؟ بنقول دلوقتي الشعر الممسوح ماشي، لأن الشعر يصعب غسله لا سيما مع لبس العمامة ومع طول شعر الصحابة رضي الله عنهم، يصعب غسل الشعر، إن الإنسان يغسل شعره يتغطس على نفسه ويغرق نفسه، بخلاف الرجلين يسهل غسلهما. كما أن الرجلين أكثر تعرضا للأذى، أنت تمشي بهما وقد تمشي حافيا وقد تمشي لابسا وتعرض الرجلين للأذى والقاذورات بخلاف الشعر، فأشبهت القدمان المغسولات وأما الرأس فمسوح. وإذا كان الأمر محتملا في خلافه، واحد يقول لك أي فيه غسل والثاني يقول لك فيه مس، ماشي رغم أن الغسل على الإجماع، لكن إذا كان الأمر محتملا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرت كل الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وغيرهم التي في الصحيحين وغيرهما أنه غسل رجليه، ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح على رجليه إلا في حالة الخفين، فقد ثبت المسح عليهما وهما بداخل الخفين في حديث المغيرة مغيرة بن شعبة وغيره رضي الله عنه جميعا. إذا لم يثبت لنا في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رجليه، إنما ثبت أنه مسح على الخفين. وراى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسيل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في الصحيحين ويل للأعقاب من النار، يدل على وجوب الغسل، ويل للأعقاب من النار، لو كان يكتفى فيهما بالمسح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولما تكلم على العقبين، العقب ليه؟ العقب اللي هو ايه؟ اه؟ العقب اللي احنا بنسميه؟ لا لا لا لا لا، بز الرجل اسمه الكعبين، وارجلكم الى الكعبين، مش الفراغ، مفيش حاجة اسمها فراغ، ده حتة مليانة مش فراغ، اللي هي بنسميها الكعب عندنا، ويل للعقاب من النار. بخلاف الكعب، الكعب في اللغة اللي هو مقصود بز الرجل، والكعب عندنا اللي هو العقب العقب ماشي. وفي حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود، وزاد أبو داود والصلاة، أمره أن يعيد الوضوء له والصلاة. وهذا الحديث صححه الألباني. ولو كان يكتفى بالمسح فقط لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، لو كان يكتفى بالمسح ما كنتش هتلاقي لمعة قدر الدرهم فقط، ده كنت هتلاقي غالب رجله جافة لأنه مسح فقط ولم يغسل. يا حبيبي يا ابني اللي بتتكلم، يا ابني اللي بتتكلم، ما ينفعش كده عيب، واخد بالك؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، ليه؟ للمعة قدر الدرهم، لمعة صغيرة، فدل ذلك على وجوب غسل القدمين. خلاص، وهذا هو القول الراجح. كل أدلة قوية، كل هذه الأدلة قوية، لا سيما وأن القراءة المشهورة على النص، فلو أخذنا بالقراءتين معا واختلفت القراءتين، القراءتان اختلفت القراءتان، يأتي حديث ويل للأعقاب من النار في الصحيحين وحديث خالد بن معدان عند أحمد أو داود الصحيح الألباني ماشي، اللي يرجح كفة الغسل أو الغسل. هل يجب غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء؟ الآية تقول وأرجلكم إلى الكعبين، الكعبين هم بز الرجل، هل يجب غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء؟ زي ما قلنا في المرفقين، هل يجب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء؟ قلنا نعم، يجب غسل المرفقين ماشي مع اليدين في الوضوء، خلاص. وهنا نقول نعم، يجب غسل الكعبين مع القدمين على الراجح، على نحو ما ذكرنا في غسل المرفقين مع الذراعين في الوضوء. ثم قال في المتن هنا نفس الكلام، لأننا قلنا إلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، وتأتي بمعنى انتهاء الغاية، فهنا تأتي بمعنى مع. ماشي. ثم قال في المتن الترتيب بين الأعضاء، أنا يعني فضل ده العشاء يا شيخ محمد، الساعة كم دلوقتي؟ فضل ده العشاء يا شيخ محمد، أذن على كام؟ ربع ساعة؟ نكتفي ولا نكمل؟ أنا مش مكسر ولا حاجة، أنا مشفق عليكم ورحبكم، أنا أقعد معكم بعد العشاء ساعة ما عنديش مشكلة. طيب، والترتيب، يبقى إحنا دلوقتي خدنا الإيه؟ خدنا غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين مع المرفقين، مسح الرأس كله أو غالبه، غسل الرجلين إلى الكعبين أو مع الكعبين، واضح؟ الترتيب، ارجع للمتن في صفحة 188. قال الترتيب بين الأعضاء المذكورة كما ذكر الله، لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، هذا هو الدليل عند الحنابلة، يقولون الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، ركز، يقول لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، هذا لحكمة ولا محطوط كده عبثا؟ الأصل أنك تذكر، إذا كنت تتكلم عن الأكل والشرب تذكر المأكولات كلها وتذكر المشروبات كلها، هذا مقتضى البلاغة، إلا إذا كنت تريد أن تدخل المشروب بين المأكولات لحكمة عندك، نحن نقول أخبلك، فتقول أكلت كذا وكذا وكذا وشربت كذا وكذا وكذا، فتقول أكلت كذا وشربت كذا وأكلت كذا وشربت، وتدخل هذه في بعضها إلا لغاية وحكمة، فهذا مقتضى البلاغة أن يعزل المغسولات عن المنسوحات. لكن الله عز وجل لما أدخل ممسوحا بين المغسولات، والقرآن كله مبني على البلاغة والإيجاز، علمنا أن ذلك لحكمة وهي الترتيب. طب يا عم ماشي، الترتيب سنة بقى ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب؟ واجب ولا مستحب؟ بعضهم قال بالاستحباب وبعضهم قال بالوجوب. يقول الآية سيقت لبيان الواجب، هي الآية قالت إيه؟ قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم، الحاجات دي الواجبة ولا دخلت معها المستحبات؟ ما جابش التدليك، ما جابش التيامن، ما جابش حاجات المستحبات دي الحل. قال الآية سيقت لبيان الواجب، فلما يدخل ممسوحا بين المغسولات اللي هو لهدف الترتيب، خلاص، ولعلة الترتيب، طب احنا ما بنتكلمش في الآية دي عن السنن، السنن دي جت في الأحاديث، يبقى الترتيب هنا واجب ولا مستحب؟ يبقى واجب. دي اللي هو بيقول لك ايه، والايه سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء، ركز في هذا الحديث عندك في الكتاب، شوفوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، دي حته من الحديث ولا حته من عنده؟ العباره دي منين؟ استنى بس، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، دي من عند المصنف ولا في الحديث؟ من عند المصنف. وقال الحديث بقى جيد صحيح، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله يعني زي كده. قال الألباني لا أعلم له أصلا بذكر الترتيب، يعني الحديث مفوش الترتيب، حتى الترتيب اللي جابه ده والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء، لا لا لا، مش في الحديث، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. الألباني يقول وباقي الحديث حسن، يعني بدون ذكر الترتيب، وإنما الإشارة في هذا إنما هي إلى الوضوء مرة مرة، كما يقول الألباني رحمه الله في الصحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، مش موضوع الترتيب، إنما سيق هذا الحديث في الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة، يعني أقل الواجب، ما ينفعش إلا عن كده مرة أقل حاجة. طب مرتين سنة، ثلاثة سنة، هو الأفضل، أخي بالك. فالحديث لم يأتي لبيان الترتيب، إنما جاء في الإيه؟ في الوضوء مرة مرة، الوضوء مرة واحدة، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، حديث حسن، واخد بالك؟ لكن مش موضوعنا الترتيب دلوقتي، هو حطه في غير موضعه، وضع هذا الحديث في غير موضعه. قال ولأنه عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب معتبرا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود، وعندما نجعل قبله كونها تبطل بالحدث زي الصلاة يبقى يجب فيها الترتيب زي الصلاة، هذا لا، هذا ليسمع الفارق ولا دليل فيه. ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مر، هذا كلام صحيح، لو كان التنكيس جائزا، تنكيس يعني تجيب من وراء لقدام، تكسر رجلين وبعدين الايه الايدين وبعدين الراس وبعدين ماشي، لفعله ولو مره لتبيين الجواز. فان توضا منكوسا، بيتكلم بقى بعد كده يقول لك ان توضا منكوسا، حصل وتوضا الانسان منكوسا ماشي غير ترتيب لم يصح، وياتي في كلامه ماشي، ركز اسمع. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل اشياء ماشي لبيان الجواز، زي ايه؟ زي ما بال صلى الله عليه وسلم قائما، مع ان الاصل ان يبول قاعدا، كان يبول قائما لبيان الجواز. فلو كان الوضوء او نكس، بلاش نكس القراءه، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قرا بالبقره والنساء وعلى عمران، فنكس يعني جاب صوره بصوره على خلاف الترتيب في المصحف، فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. ولو كان التنكيس حراما ما فعله ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام ابدا، كان في الصلاه ماشي. انت بتسال عن ايه يا شيخ محمد؟ شيخ حسن بتسال عن ايه؟ ناسي أن يمسح رأسه، لا هذا لا يدل على المطلوب، إن بعد الوضوء اللي قبل غسل القدمين سيأتينا إن شاء الله ماشي. وما روي عن علي أنه قال ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. أراك في حديث ده، هو بيرد عليه بيقول ايه؟ قال احمد انما عنا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما في الكتاب واحد. ركز، بيقول ايه؟ بيقول في جماعه بيحتجوا على عدم وجوب الترتيب بقول علي رضي الله عنه ما ابالي اذا تممت وضوئي، ان انا جبت الاعضاء بحالها ما زدتش حاجه، باي اعضاء بدات؟ ماشي. قال احمد يفسر الكلام ده في مسائل احمد وعبد الله، مسائل عبد الله بن احمد، قال احمد انما عنا به اليسرى قبل اليمنى لان مخرجهما في الكتاب واحد. فبيقول ايه بقى؟ لا احمد رحمه الله بيقول علي بن ابي طالب ما يقصدش ان هو هيبدا بالرجل قبل اليد، لا ده يقصد بها اليسرى قبل اليمنى، وهذا لا يبطل وضوءه فعلا لو عمل كده. يقول لان مخرجهما في الكتاب واحد، اغسلوا وجهكم وايديكم، والان الايد اليمين وبعدين الشمال، وايديكم مخرج واحد، امسحوا رؤوسكم وارجلكم مخرج واحد، واخد بالك؟ عليكم السلام. فبيرد على الحديث هذا اتاذن تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الواجب عند الحنابلة وعلى الراجح ما أمر به الشارع على وجه الحتم والإلزام، بحيث يثاب فاعله مثالا ويستحق العقاب تاركه، واخد بالك؟ ما أمر به الشارع هذا الواجب عند الحنابلة وعند المالكية، عند الشافعية يقول هذا الواجب سواء ثبت بدليل قطعي زي القرآن أو الحديث المتواتر أو دليل ظني. الحنفية فرقوا، حتى قال جمهور العلماء الحنفية فرقوا، قالوا الواجب ما كان دليله ظنيا، ظني الثبوت يعني مش متواتر، حديث أحد الصحيح زي صلاة الوتر قالوا هذا واجب ولكنه ظني الدلالة ليس في القرآن ولا في الحديث المتواتر. أما الفرض زي الصلاة زي الزكاة زي الصيام ما كان دليله قطعيا عنده، تفرقوا بين الواجب والفرض، خلاص هذا التفريق عند الحنفية فقط. كما فرقوا بين التحريم المحرم والمكروه كراهة تحريمية بأن المحرم ما كان دليله قطعيا والمكروه كراهة تحريمية ما كان دليله ظنيا. واضح؟ ازاي من اللي قال كده؟ يقولون فروض الوضوء او واجبات الوضوء. لا بيجي بالصلاه مثلا لا، انت تقصد شيئا اخر اللي هو الركن والواجب. الركن شيء والواجب شيء، ده مش تفرقه اصول الفقه بقى، تفرقه الفقهاء. يقولون الركن الركن او هتلاقي برضه في ده كده لا لا لا، يفرقون بين الركن والواجب، يفرقون بين الركن والواجب، كلاهما داخل العمل. الركن لا يسقط لا سهوا، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. يعني لو واحد نسي سهى ونسي ركن من أركان الصلاة زي ركوع أو سجود أو التشهد الأخير، خلاص من خلاص معلش، إن الله وضع على أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه في كل عبادة. الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. أما الواجب فقد يسقط سهوا، رجل نسى التشهد الأوسط ثم نسي الناس سجد له سجد السهو وانتهى من صلاته وخرج وانتهى الأمر، هل في هذه الحالة يؤمر بعد الصلاة؟ لا يؤمر، لأنه ترك واجبا والواجب أقل من الركن. أما لو ترك سجدة وخرج وانتهت صلاته أقل، خلاص أنا نسيت وانتهى الأمر، لا يسقط الركن هنا، بل ينبغي أن يعيد الصلاة مرة أخرى. هل كل عبادة فيها ركن واجب؟ لا، ليس كل عبادة فيها ركن واجب. كالوضوء مثلا ليس فيها أركان واجبات، إنما كلها فروض. واخبرك فروض منزلة الأركان تبنى عليها هذه العبادة، فلو ترك شيئا واجبا أو فرضا أو ركنا مهما سميناه في الوضوء من هذه الواجبات ولو كان ناسيا بطل وضوء، وما بني على باطل فهو باطل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن معدان، الرجل الذي رآه في ظهره لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، مع أنه كان جاهلا. ولو كان هذا الواجب يسقط جهلا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب نكمل. قال وباروي عن علي أنه قال ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي. بدأت الإمام أحمد رحمه الله وجه الكلام وقال إيه؟ قال الإمام علي رضي الله عنه لا يقصد عضو قبل عضو، أنا ما أقصد اليمين قبل أو الشمال قبل اليمين في العضو الواحد، بيوجه الحديث على فرض صحة أو الأثر على فرض صحة الأثر عن علي رضي الله عنه. والصحيح أن هذا الأثر مرسل ضعيف، رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي، وعبد الله بن عمرو بن هند لم يدرك علي رضي الله عنه، فهذا مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. واضح؟ وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ فقال لا، حتى يكون كما أمر الله. فبيقول يا جماعة، هو المصنف هنا بيقول الأثر الأولاني عن علي هنوجهه، طب والأثر الثاني هو بيدل على وجوب الترتيب. لما سئل علي رضي الله عنه فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى. هذا الأثر أيضا ضعيف، لا يحتج لا بالذي يبيح التنكيس ماشي ولا يوجب الترتيب، ولا يستدل بالآخر الذي يوجب الترتيب، كلاهما ضعيف. الأثر بتاع علي رضي الله عنه الأخير لا حتى يكون كما أمر الله ضعيف، يقول فيه قابوس تحت في الهامش عندك، وقابوس فيه لين كما في التقريب، وأبوه حصين، فيه قابوس بن حصين، قابوس عن أبيه عن علي، أبو حصين بن جندب مختلف في سماعه من علي. قال انظر تهذيب الكمال، المزي في تهذيب الكمال أثبت له السماع من علي. قال انظر المراسيل لابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم في مراسيله لم يثبت له سماعا من علي، فهو اختلف فيه، وابنه قابوس لين، فالحديث أو الأثر ضعيف، لا يحتج لهذا ولا بذلك. خلاص واضح الكلام. وما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أثر كمان، هو يرد عليه، هو المصنف نفسه في الكتاب يورد الأثر ولو ضعفه يرد عليه. قال ما روي عن ابن مسعود أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء، قال في شرح المنتهى لا يعرف له أصل. اكتب هذا مرسل ضعيف، لأنه عن مجاهد عن عبد الله بن مسعود، ومجاهد لم يدرك عبد الله بن مسعود، إنما أدرك من مجاهد، أدرك ابن عباس من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. خلاص يبقى هو كده خلص الكلام على الترتيب. هنا بيقول لك ان الترتيب واجب ولا مستحب؟ ها من كلامه كده بيقول لك انه واجب. طيب حكم الترتيب في الوضوء. نعم، الترتيب ان انت ترتب، ما تغسلش الذراعين قبل الوجه، ان ياتي الوجه اولا وبعدين الذراعين وبعدين الراس وبعدين ايه الرجلين، كما قال الله عز وجل في الايه، الاعضاء المذكوره في الايه. الموالاه بقى ان انت ايه توالي الاعضاء مع بعضها، يعني ما تغسلش الوجه وبعدين تقعد تشرب كوبايه الشاي وبعدين تجي تغسل اليدين وبعدين ايوه. لا هنقول الشرط بقى. حكم الترتيب في الوضوء، اختلف اهل العلم في حكم الترتيب في الوضوء على قولين. القول الاول الترتيب ليس بواجب في الوضوء بل هو مستحب. القائلون بذلك، خلي بالك، القائلون بذلك روي عن علي، الاثرين اللي معانا دول فيهم اثر يوجب الترتيب واثر يبيح عدم الترتيب، روي عن علي وابن مسعود ولا يثبت عنهما. روي عن علي بن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وابن المسيب ومكحول والزهري والاوزعي، وهو قول ابي حنيفه ومالك والثوري وابن المنذر. كم واحد من الائمه الاربعه؟ قول ابي حنيفه ومالك، بقي قول الشافعي وقول احمد رحمه الله. بس الادله ما روي عن علي انه قال ما ابالي اذا اتممت وضوئي باي اعضاء بدات. مر معنا ربنا ابي شيبه في المصنف، هو ضعيف مرسل كما قلنا عن عبد الله بن عمرو بن هند وهو لم يدرك عليا، وعن عبد الله بن عمرو بن هند عن علي وهو لم يدرك عليا. والاثر عن ابن مسعود انه قال لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك في الوضوء، ربنا ابي شيبه ايضا في المصنف، هو ضعيف مرسل عن مجاهد وهو لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه، فهو أثر مرسل ضعيف. خلي بالك لأن عندك أقوال الصحابة تبحث عنها في مصنف أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق. قالوا أصحاب هذا القول الذين يقولون باستحباب الترتيب لا وجوبه، لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع. الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، والآن ثم أيديكم وأيديكم، هذه الواو تفيد الترطيب لا تفيد الترطيب. قالوا لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا. اغسلوا وجوهكم وأيديكم وسحبوا رؤوسكم وأرجلكم، خلاص كيفما غسل هذا زي ما انا عايز، المهم ان انا اجمع دولت في النهايه. ولو ان اماما، يقولون هذا من حيث اللغه والعرف، لو ان اماما امر رجلا ان يدعو زيدا وعمرا، قال ادعو لي زيدا وعمرا، فبدا بعمر فدعاه ثم دعا زيدا لكان غير عاصم. اقول له ادعو لي زيدا وعمرا، فدعا عمرا ودعا زيدا، ليس عليه إثم في ذلك. قال خلي بالك، وقد أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه. ماشي، هذا كلام في اليسرى واليمنى ليس في محله، نحن نتكلم عن الترتيب بين الأعضاء مش داخل العضو الواحد، واخد بالك. قال وغير جائز، ديتين اشرح له ان شاء الله. قال وغير جائز اذا سهى المرء فقدم عضوا على عضو ان يبطل عمله بغير حجة. يعني مش هنقدر نقول انت بطل عضو، ده كلامهم. وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم، كترك إبطال صوم من أكل ناسيا وصلاة من تكلم ناسيا ونحو ذلك. قال الله عز وجل وضع أو رفع السهو والنسيان على من سهى في كثير من العبادات زي الصوم، من أكل أو شرب ناسيا فهو مرفوع عنه. طيب من سهى فقدم عضوا على عضو في الوضوء، قالوا كذلك لا إثم عليه على قوله. القول الثاني الترطيب واجب في الوضوء، ومن تركه يجب عليه الإعادة، لأننا قلنا في الوضوء إذا كان الأمر واجبا فتركه المتوضئ فقد بطل وضوء، يجب عليه الإعادة. واضح الكلام؟ القائلون بذلك، نحن قلنا في القول الأول قول أبي حنيفة ومالك، هنا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. الأدلة: آية الوضوء وفيها قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب، فإنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والفائدة هنا هي الترتيب. السياق في الغسل، وضع الله عز وجل بين هذه المغسولات مسحا، وهذا السياق قطع بالمسح في الآية ولا تقطع العرب النظير عن نظيره إلا لعلة، اللي هي هنا الايه؟ الترتيب. فإن قيل فائدة استحباب الترتيب، واحنا قلنا الله عز وجل وضع هذا المسح بين المغسولين إما لوجوب الترتيب وإما لاستحباب الترتيب، قلنا الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب كما ذكرنا، هذه الآية كلها في بيان الواجب، فجاء بهذا الترتيب يدل على أنه واجب في هذه الآية. هذه الآية لم يذكر فيها شيء من السنن. ثانيا، كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وهو مفسر لما في كتاب الله، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخل بالترتيب ولو مرة واحدة. ولو كان التنكيس، أن أنت تقدم عضو على عضو في الوضوء، لو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز. فمداومته على الترتيب تدل على الوجوب، لأن فعله تفسير لما في الآية الكريمة، ونحن قلنا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إنما يدل على تأكد الاستحباب أو الاستحباب. أما الفعل هنا وهو يفسر الآية الكريمة يدل على الوجوب، يستدل به على الوجوب. واضح؟ ولو صح الأثر عن علي وابن مسعود فقد قال أحمد إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى، لأن مخرجهما في الكتاب واحد كما شرحنا. آخر ملاحظة، أنه لا يجب ترتيب الأعضاء داخل الوجه، لأن الوجه كله عضو واحد. الوجه فيه إيه؟ فيه الوجه وفيه المضمضة وفيه الاستنشاق. قلنا خلاصة الكلام، هذا القول الراجح، الراجح أنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، يعني ما ينفعش تبدأ بالرجلين قبل الرأس قبل اليدين قبل الوجه، لا بد أن تأتي بالوضوء مرتبة. واضح؟ طيب الوجه كله عضو على بعض، عضو واحد، فيه المضمضة فيه الاستنشاق في غسل الوجه، هذا الترتيب في داخل العضو الواحد ليس واجبا إنما هو مستحب. يعني ممكن في داخل الوجه أبدأ بالاستنشاق وبعدين المضمضة وبعدين غسل الوجه أو ونكس هذه الأعضاء، هذا جائز، لكن المستحب أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.